هات المصارع ليه 10 حاجات بيعملهم عشان يبقى مصارع عالمي، وانت عشان تبقى فعلا مصارع تقدر تصرع اعدائك الدنيا والنفس والهوى والشيطان، لازم برضو تسلك 10 مسالك عشان في النهاية تبقى انت المصارع، وعشان توصل وتمشي في طريق ربنا وتوصل لجنة ربنا والرضوان وتكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا رقم 6 ان المصارع هدفه كله هو الحصول على الحزام، اهم حاجة الحزام يحطه حوالين وسطه هو خلاص كده ملك الدنيا وما فيها. انت بقى هدفك الكبير والاسمى ان انت تفوز برضا ربنا وبجنة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك في الجنة ربنا سبحانه وتعالى ينادي على المؤمنين يقول يا رب اجعلنا منهم يا رب، يقول يا اهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى، ما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا أنا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ده هدفك كمؤمن، أنت عايش أن ربنا يرضى عنك، لو رضى عنك هيكرمك ويسعدك دنيا وآخرة. رقم 7 المصارع دايما بيحب الدعاية والشهرة، دايما بيحب ان هم يلمعوه في الجرائد والمجلات والتلفزيونات وفي كل مكان، ويبقى الافيشات بتاعته متعلقة على الشوارع، وإلا ما يكونش راضي نفسيا عن المصارعة او البطولة اللي هو داخلها. انت كمسلم هدفك كله ان ربنا يرضى عنك، ما يهمكش الشهرة، بالعكس ده انت بتهرب من الشهرة، انت كل همك ان ربك سبحانه وتعالى يكون راضي عنك، انه يكون بيحبك، انه يسعدك دنيا واخرة، وانه يرضى عنك ويدخلك جنته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أنت حبيب قلبي، أنت في جنة فعلا، أنت عايش الجنة بجد قبل ما تخش الجنة. الإمام ابن تيمية بيقول إيه؟ إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. ده هدفنا كله من وراء البرنامج ده، ان احنا كلنا نقدر نصرع كل اعدائنا دنيا هوى نفس شيطان علشان يصفو لنا ايماننا، عشان نشعر بلذة الطاعة وانس يعني والانس بالله سبحانه وتعالى، ونحس بقربنا من سنة رسول الله، عشان كل ما تكون اقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هتكون اقرب منه على الحوض، تاخد من ايده وتشرب من ايده شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا، بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. رقم 8 المصارع ممكن يتهزم، ده وارد، هو في مصارع بيفضل يهزم على طول العمر كله، اكيد مرة بيتهزم، واكيد مرة في مباراة تطلع درو تعادل، واكيد في مباراة بيغلب، ومرة بيتهزم، ومرة بيقوم، ومرة بيقع، بس ما بيأس. وانت كمسلم لما تذنب اوعى تقع، لازم تقوم مرة تانية. كان احد الدعاء احد المشايخ السلف يعني تلميذه بيقول له يا شيخ اني اذنب، قال تب، قال ثم أعود فأذنب، قال تب، قال حتى متى؟ يعني أفضل أذنب وأتوب، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. الشيطان هو اللي عايز يأسك من رحمة ربنا. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى وجل جلاله. رقم 9 المصارع لما بيكسب ما بيغطرش باللي عمله، بينسى الماتش ده خلاص، فأصبح بالنسبة له بعد ما نزل من على حلبة المصارعة أصبح ماضي، ولازم يفكر في اللي جاي. هو كان بطل السماك داون او بطل الدبليو دبليو اي في الاسبوع دوت، ولازم الاسبوع اللي جاي برضه يبقى بطل، فبيفكر هيصارع مين وهيقابل مين ويتجهز ازاي، والراجل دوت يعني قوته ايه وامكاناته ايه، فبيقعد يفكر في اللي جاي وبينسى اللي فات. وانت اوعى تغتر بطاعه، اوعى تقوم تصلي 2 قيام ليل فتغتر بنفسك فتسيب قيام الليل شهر كامل، اوعى تصوم 2 وخميس فتقوم قايم سنه كامله ما تصومش لان انت صمت واغتريت بطاعتك. بالعكس، كل ما تعمل طاعه حس ان انت مقصر اكتر واكتر، وكل ما تتعلم حرف